الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل قراءة كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي رحمه الله تعالى، وحديثنا سيكون بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، وتسن في الصحراء، ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، وسن تذكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى، وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم يستعيد ويقرأ جهرا الفاتحة، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين، وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة، وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، أي الصلاة التي تشرع في هذين اليومين، إضافة لفظ الصلاة إلى سببه أو إلى محله. والعيد سمي بهذا الاسم لأنه يعود ويتكرر، وكل ما تكرر فإنه يسمى عيدا. ورجعت الشريعة المباركة بوضع يومين احتفل بهما أهل الإسلام، هما عيد أهل الإسلام، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلني عن هذين اليومين بيوم الفطر ويوم الأضحى. فدل هذا على أنه لا يجوز لنا أن نحدث أعيادا أخرى غير ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كون يوم الأضحى ويوم الفطر هما يوم العيد. قال: وهي فرض كفاية، أن صلاة العيد فرض كفاية، والمراد بالفرض أي اللازم الواجب المتعين الذي يلحق بذمة العبد. وقوله فرض كفاية يعني أنه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها الجميع أثموا، لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، فناسب القول بإيجابها، وقد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنفية إلى أن صلاة العيد من الواجبات المتعينة. إذن عندنا القول الأول بأنها فرض كفاية هو المذهب، والقول الثاني بأنها فرض عين، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إلى المصلى، حتى أمر العتق والحيض. قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وليعتزلنا المصلى. لكن الحنفية لا يقولون بوجوب الخروج لمصلى العيد لمن كان كذلك. قال وشروطها. ومن ثم فإن الأظهر أن صلاة العيد ليست فرض عين. وقال طائفة بأنها سنة مستحبة، والقول بأنها فرض كفاية أقوى. قال وشروطها، أي أن شروط صلاة العيد مماثلة لشروط صلاة الجمعة، فيشترط لصلاة العيد عدد من الشروط. أول تلك الشروط وجود العدد، وهكذا لا بد أن يكونوا مقيمين، وهكذا أيضا لا بد من معرفة الوقت. وفي هذا إثبات للقياس في باب العبادات، فإنه قد قاس صلاة العيد على صلاة الجمعة. قال ما عدا الخطبتين فإنهما ليس من فروض صلاة العيد، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد أن ينصرف، ولو لم يستمع إلى الخطبة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال وتسن في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد في المصلى خارج البلد، وسارت الأمة على ذلك. قال يكره التنفر قبل صلاة العيد، لأنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس في مسجد حتى نقول بمشروعية تحية المسجد. وهكذا أيضا يكره التنفل بعد صلاة العيد قبل مفارقة المصلى، وذلك لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم العيد لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها. ووقتها كصلاة الضحى، يعني يبتدئ من ارتفاع الشمس إلى الرمح ويستمر حتى بدء زوال الشمس. والفقهاء يستحبون تعجيل الأضحى ليتمكن الناس من ذبح ضحاياهم، ويستحبون تأخير صلاة الفطر قليلا ليتمكن الناس من الإفطار وإجهاز أنفسهم قبل صلاة العيد. لو قدر أن خبر العيد لم يصل إلا من اليوم الآخر، مثال ذلك لم يعلموا إلا بعد الزوال من يوم العيد، حينئذ يقول يستحب أن يصلوا صلاة الجمعة بعد ذلك. وقد ورد في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له أنهم رأوا أن جماعة شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغاد. نعم. قال وسنة تبكير المأموم، أي يستحب للمأموم أن يبكر ليكون قريبا من الإمام وليشعر بأنه مستمر على الطاعة. وهكذا يستحب للإمام أن يتأخر، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن يخرج إلا إلى المنبر. قال وإذا ذهب في طريق، يعني يستحب لمن ذهب إلى الجمعة في طريق أن يرجع من طريق أخرى، لأن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن. قال وكذا الجمعة، يعني أنه في صلاة الجمعة يستحب أن تذهب من طريق وتعود من طريق آخر. وهذا قاله طائفة من أهل العلم من باب أن الجمعة والعيد يتماثلان في كثير من الأحكام. وقال طائفة عدم استحباب هذا بالنسبة للجمعة. قالوا أن الجمعة لم يرد فيها مخالفة الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على طريق واحد. ثم تكلم عن الصلاة فقال: وصلاة العيد ركعتان، أي أن صلاة العيد لا يجوز للإنسان أن يزيدها عن ركعتين. وقد ورد في حديث عائشة وعمر أن الصلاة لما فرضت كانت ركعتين ركعتين، وذكر من ذلك صلاة الفطر والأضحى. ما هي السنة بكيفية أداء صلاة العيد؟ هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم. فعند الشافعي أنه في الركعة الأولى يكبر 8 تكبيرات. كم تكبيرة؟ 8، بما فيها تكبيرة الإحرام. وفي الركعة الثانية يستحب أن يكون هناك 5 تكبيرات. جاء في حديث عائشة: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات. قال الشافعي: تكبيرة الإحرام غير 7، فيكون الجميع 8. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الركعة الأولى التكبير فيها 5، والركعة الثانية التكبير فيها 3. وفي مذهب الإمام أحمد أنه يستحب أن يكبر في الأولى 7 غير تكبيرة الإحرام. لا، بتكبيرة الإحرام، 7 بتكبيرة الإحرام. ذهب أحمد إلى أن المستحب أن تكون 7 تكبيرات شاملة لتكبيرة الإحرام، هذا في الركعة الأولى. وهذا مذهب أحمد ومالك، مذهب أحمد ومالك. وعند والركعة الثانية ثم أتى القول الشافعي بأنها 5 غير تكبيرة الانتقال. عند الإمام أبي حنيفة يكبر في الأولى 5 وفي الثانية 3. يبدو أنها بدونها وأنا ما عندي يقين. جاء في حديث عائشة: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. قال: يرفع يديه مع كل تكبيرة، أي يستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات الزوائد. وبذلك قال أحمد وجماعة، وذلك لأن هذه التكبيرات ليس قبلها ركوع ولا بعدها، ليس قبلها ولا بعدها سجود. نعم جزاك الله. فلذلك استحب فيها رفع اليدين. وقد ورد رفع اليدين فيها عن عمر وعن زيد وعن جماعة. ومثل هذا الخلاف جاء الخلاف في صلاة الجنازة، هل يرفع يديه مع كل تكبيرة أو لا؟ قال: ويقول بينهما، يعني بين كل تكبيرة وتكبيرة، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. هكذا ذكر المؤلف. وقد ورد عن ابن مسعود أنه قال: بعد تكبيرات العيد يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يستعيد ثم يقرأ جهرا، يعني مستحب في صلاة العيد الجهر بالقراءة. هذا مذهب جماهير أهل العلم. قال: والمستحب أن تكون في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد وورد من طرق أخرى. قال إذا سلم يعني شرع عند فراغه من صلاة العيد أن يقوم الخطيب فيخطب خطبتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وغيرهم يفعلون. قال وأحكامهما يعني أحكام خطبة العيدين كخطبتي الجمعة، فالسنن والمستحبات والواجبات تماثلها ومثل ما لا نحتاج إلى إعادتها. قال لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يعني يستحب أن يبتدئ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويستحب الخطبة الثانية أن يبتديها بسبع تكبيرات. قد ورد ذلك عن جماعة من التابعين لكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل المأثور عنه أنه كان يبتدي خطبه بحمد الله تعالى. قال وإن صلى العيد كالنافلة صح، يعني لم يكبر تكبيرات الزوائد، لأن تكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتين سنة. قال المؤلف وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، أي يستحب للإنسان أن يقضي صلاة العيد يحوز على الأجر، وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. والقاعدة الشرعية أن الواجبات التي تجب على العبد ولم يؤديها في وقتها تعلقت بذمته خارج الوقت. هذا خلاصة هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال نعم هذا كلام استدلال خاطئ. هناك عدد من الواجبات الشرعية يسقطها النفل، من أمثلة ذلك إبراء المدين الحكمة وسداد المدين للدين. هل يعني هذا ان ابراء المدين واجب، انه يستحب يحصل به الاسقاط واجب؟ ها ايوه الاستماع واجب، مع ذلك لم تجب ترك الواجب. ايش ورد في حديث المعصيه من عليه الصلاه والسلام قدم معنا ذكرنا ادلتهم على الوجوب وجبنا عنه في وقت الاول جلسه قبل قليل توجس. ها جواب الا ذكر كف يعني مذهب انه واجب الحديث هذا ذكرناه قبل. الجمهور الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا عليه في حديث علمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، قالوا فدل على انحصار الواجب في هؤلاء. من أبرز أدلة الجمهور على عدم إجاب صلاة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اجتمعت الجمعة مع العيد قال من حضر صلاتنا هذه فإن شاء جمع وإن شاء لم يجمع. طيب دل هذا على أن هناك من لم يحضر معهم صلاة العيد، ومع ذلك لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الله أكبر كبير الحمد لله. هل قول مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الله ويثني عليه؟ ليس في نفس الحديث أن هذا كلام عن يحفظ الله ويثني عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من سيرة الحديث. قول تقدم معنا أن هذا الذكر لم يثبت، لا يقضيها، يعني فاتته ركعة، إن كان أدرك مع الإمام ما لم يركع حينئذ يوافق في فعله الذي وجده يفعله، لا يشرع قضاؤه، بدع قضاءه. إيش؟ يو؟ لا إذا صلى وقف. قول النفل المفرق لمن جاء إلى المصلى حاجة وقت. ما فهم سؤال. غالب وقت صلاة القبيل وقت صلاة العيد وقت نهي. ذكر هنا المصلى ويكره التنفل. لو هو جاء ولسه ما في احد وحاب يصلي الضحى جاي، هذه ما لها علاقه بصلاه العيد، ما لها علاقه بصلاه العيد، هذا هو خروج الشرح. طيب اذا تتوصل الى اي شيء هذا صلى صلاه لها سبب مستقل، صلاه الضحى علاقه لها به العيد، صلاة يعتقد ارتباطها بصلاة العيد. لو صلى صلاة العيد في المسجد، صلى تحية المسجد، في هذا ليس فيه كراهة. نعم، إذا فارق المصلى ارتفع حكم الكراهة. لكن قبلها وقت نهي يمنع منه مطلقا. نعم. إنكار من شغل أصحاب الولاية، لكن هل ننصحه أو هل نفعل مثله؟ فنقول أوقات النهي المضيق لا يشرع لنا أن نصلي فيها أي صلاة حتى ذوات الأسباب. هل أنا ترى آخر سؤال من اللي يقول ما يجي قياس؟ هم صحيح، لا زال الأئمة يقيسون الوضوء على الاغتسال والعكس، يقيسون الصلوات بعضها على بعض. لا أعرف أحدا امتنع من القياس في العبادات، كل الفقهاء يستعملون. نرى بأن عدد من العلم تباحث في هذا، وكان القول عندهم متجه إلى تضعيف رواية ليلة الجمعة، وأما يوم الجمعة فأنهم قووها من الشهادة الكريمة غير يوم الجمعة. أنا ما بحثت في الإسلام، يعني هم تدلوا على أساس أن التخصيص ليوم الجمعة، قال القرآن تقرأ في أي يوم وأجري صورة الكاف أنه يصلك ما بينك وبين النور. هذا كان واحد من الأخوان عندنا بالذات جاء الروايات اللي يشوفها إذا تحب أن يتبقى إن شاء الله عندي مجموعة بس محتاج إلى بحث. الإمام الشافعي ذكر في كتابه الأم بالنسبة للهجرة، بالنسبة للهجرة قال إذا كان تقدر أن تعبد تقيم شعائر الله في البلد الذي أنت فيها، فأصبح ليس واجب عليك الهجرة بل هو مستحب. واستدل بالعباس عم الرسول، كان مسلما وكان في مكة. وكثير من أهل العلم الآن يقولون يطبقون الآية 97 و98 و100 سورة النساء عليهم الذين هم في من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أنه إذا وجدت القدرة على الهجرة يجب أن تهاجر من أرض الكفر إلى أرض الإسلام. هؤلاء معروف أن من كان لا يتمكن هم يقسمون الناس إلى أربعة أقسام. ذكروا منهم من كان يتمكن من فعل الواجبات ومن ترك المحرمات، يقولون هذا لا تجب عليه الهجرة وإنما يستحب، وهذا المشهور عندهم. يذكرون في التفسير تقسم الناس أربعة أقسام. يعني هذا يوافق كلام الشيخ الشافعي رحمه الله، لكن الشيخ صالح الفوزان في كذا لقاء أفتى بأنه يجب أن يهاجر عايز في بلد الكفر، كذلك كذا من المشايخ منهم يستدلون بحديث لا تتراعى ناراهما. يستدلوا بذلك من الآية ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني أنهم لا يتمكنون من إظهار شعائر الدين لأنهم مستضعفون، فهم لا يتمكنون من فعل واجب أو لا يتمكنون من ترك محرم. هذا هو المراد بالآية. جميع الواجبات المتعلقة به المتعلقة بمن معه، يعني مثال ذلك إذا كان لا يتمكن من أمر أهل بيته بالواجبات الشرعية وجبت عليه الهجرة، إذا كان لا يتمكن من تدريس أبنائه ما يتعلق بدينهم وجبت عليه الهجرة، هذه واجبات شرعية عليه. الله شكراً لله. إذن هي ما استطاع أنه يقوم بالواجبات يجب عليه هاجر. حتى لو كان للأسف عندنا كافر آمن له هو بيلاحظ جانب لحظة اللحية ولا يلاحظ سلامة أبنائه ومعتقد أبنائه ولا يلاحظ، هذا بيلاحظ الجميع. يجيك واحد يلاحظ ما يتعلق بصلاة الجماعة لكن يؤدي إلى كون أبنائه كفار، هذا من هذا يلاحظ. الحنابلة لا يرون التوبة كل تشهد بعد التسليم. إذا تورك الإنسان في صلاة الفجر وهو لا شافعي ولا حنبلي، والله ظواهر الناس على نوعين، ففيهم مجتهد ينبغي به أن ينظر في الأدلة فيعمل بما ترجح لديه، والثاني من ليس كذلك عليه أن يسأل أحد علماء زمانه الذين يثق بهم ويأخذ بفتوى. الخلاف من أين أتى؟ ما شاء الخلاف في حديث عائشة. في حديث عائشة لما ذكر صفة التورك وذكر محل التورك وقع في إشكالية في لحظة، هل يدل على مذهب الشافعي ولا يدل على مذهب أحمد؟ نراجعها لحظة. يقول إنما استدلوا بحديث ابن حميد وحديث وائل بن حجر وحديث عائشة الحنابلة. حديث وائل بن حجر يعني كثير من أهل العلم يضعفوا فيه. جيد الإسناد، وائل جيد الإسناد. وحديث ابن حميد هو كان في ركعتين. المهم نرجع حديث عائشة، شوف ألفاظ حديث عائشة، كل منهم تنازع هذا الحديث. لو هو تورك، هذا الذي صلى الفجر تورك، مثل ما قلت هل عليه إثم يعني؟ لا ما فيه إثم بالاتفاق، بس المجتهد يأخذ اجتهاد نفسه، من رأى أنه تورك ومن رأى أنه يفتر. لا مروع دين قرض ولا دين؟ دين. شو الفرق بين الدين والقرض؟ الدين ثمن سلعة مؤجل، والقرض يعطيك نقود مقابل نفس النقود بعد مدة. أنت بالدين ولا القرض؟ بالدين. الدين اللي هو ثمن سلعة لابد أن يكون معلوم الأجل، لأن من شروط صحة البيع معرفة الثمن، ومن معرفة الثمن معرفة وقت السداد، لأن الوقت يختلف به القيمة. تم القرض لا ما يتأجل بالتأجيل، لا يجب ذكر الأجل، ولو ذكروا الأجل ما له قيمة. وعطاك ألف قلت ترى ما نسدد هذا إلا عقب 3 سنين، يوم قعد يوما قال رجع لي 1000، فهي الحق في ذلك، يجب عليك أن تسدد، ما على المحسنين أن يسدد. رجل آخر أمانة فأجابه المؤتمن أنه سوف يضعها في البنك، هل يجوز أن يتصرف بها؟ وديعة البنك معروف أنه ليس وديعة. في فرق بين اقتراض البنك وبين اقتراض البنك. البنك في الغالب أنه قادر على السداد، خلاف هذا الشخص فليعتري من العوارض ما يجعله لا يتمكن من السداد. إذا قال أخذ هذه أمانة حطها في البنك، لا بد يحطها في الصناديق التي تحفظ ولا تغير ولا يجعلها في حسابات. أين أقرأ؟ سؤال. رجل أقرض رجل آخر إلى أجل شهرين وجعل له رهن ذهب، ثم بعد ما مضى الشهرين ما استطاع أن يرد القرض، قال له بيع الذهب وقبض المال، فباع هذا الرجل وانتظره إلى 2 أو 3 سنين، ثم بعد ذلك باع الذهب فارتفعت قيمة الذهب، هل يحسب يعني كم يرد شهرين له بالبيع أم بعد سنتين؟ بحسب ثمنها يوم البيع، لما قال اشترها أنت، لما قال بيعها لي، الربح لصاحب الذهب، هذا في الذهب الأول. نقرأ.